وهو سأل عن هذا الصبي ماذا فعل الصبي، فقالت هو أسكن ما كان، يعني هو ساكن وليس هناك سكون أكثر من الموت. فالإنسان قد يسكن من الآلام بالنوم وقد يسكن بغير ذلك، فكان الصبي سكن بالموت. ثم ظن أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أنه زالت عنه الآلام واستقرت حاله وحسنت حاله لما قالت له هو ساكن، وهي لم تكذب في ذلك، بل يعني ساكن بحيث أنه توفي واستقر حاله على الموت. فقربت إليه العشاء ثم أصاب منها أي جامعها رضي الله تعالى عنه، فلما فعل بها ذلك أخبرته بأنه توفي، وقالت وار الصبي. ففي الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة، يعني أجامعتها هذه الليلة؟ فقال نعم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فرزقهم الله عز وجل غلاما. فلما يعني ولدت أم سليم هذا الغلام سماه أو أتى به أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد بعثت معه ببعض التمرات، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك هل جئت بشيء أو معه شيء؟ قال نعم تمرات، فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم لتلين ثم وضعها في فم الصبي، وهذا إما أن يكون من باب التحنيك وضعها في فم الصبي ومررها على حنكه، فإما أن يكون من باب التحنيك وأن يكون أول شيء يدخل فم الصبي هذا التمر أو هذا الشيء الذي الحلو فيكون سنة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع ذلك من باب أن تقع البركة بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم في فم هذا الغلام، وأن يكون أول شيء يقع فيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ببركته، فهذا يكون من اختصاصه عليه الصلاة والسلام. ثم سماه عبد الله، فهذه الرواية المتفق عليها. ثم قال في رواية للبخاري يقول رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، ولما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بعد ذلك كبر هذا الغلام وجاءه أولاد، فكان من أولاده 9 أولاد كلهم يقرؤون القرآن، فهذا كله وقع ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة تحنيك هذا الصبي. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون بأولادهم إذا ولدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم بالبركة وليحنكهم وليسميهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا أحرص الناس على ذلك. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله يقول أنه مات ابن لأبي طلحة، وذكرت أم سليم لأهلها أنه لا يخبره أحد بما جرى، يعني لما خرج قالت لا يخبره أحد حتى أكون أنا الذي أخبره بما كان. فلما جاء وقالت له إن ابنك قد سكن، قربت له عشاء ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع، وهذا يدل على جلدها وعلى صبرها رضي الله تعالى عنها، فقد توفي ولدها مع ذلك صبرت على قضاء الله وقدره وتصنعت وتجملت رضي الله تعالى عنها، لأن الإحداد لا يكون إلا على الزوج، أما على الإبن فلا يكون ذلك. ثم وقع بها رضي الله تعالى عنه وجامعها، فلما رأت أنه يعني أخذ من الشبع وأخذ من الجماع يعني نصيبه أخبرته بذلك، فقالت له رضي الله تعالى عنها أرأيت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، يعني لو أن أحدهم أعطاك شيئا وأسلفك شيئا ثم أراد أن يسترجع عاريته ويسترجع متاعه فلهم أن يمنعوهم؟ قال لا، لابد أن يرد هذه العارية. فقالت فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك، لأن هذا هو ملك لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أعطانا إياه ثم أخذه سبحانه وتعالى، ثم أخذه. فلذلك ينبغي أن تحتسب ابنك وأن تصبر على قضاء الله وقدره. فكانت رضي الله تعالى عنها مع أنها هي امرأة، والمرأة هي التي تسبق إلى السخط وتسبق إلى الجزع والحزن الكثير، لكنها رضي الله تعالى عنها كانت صابرة محتسبة، ونصحت زوجها رضي الله تعالى عنها بالصبر والاحتساب على قضاء الله وقدره. لكن لما تصنعت وأعطته العشاء قبل ذلك غضب من هذا الفعل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا الخبر في الصباح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما، أي دعا له بالبركة. ثم قال وهو يحكي المدة التي حملت منه زوجته أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت أم سليم معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، أي لا يدخلها ليلا، لا يدخلها ليلا بل يدخلها نهارا، وقد نهى أن يطرق المسافر أهله ليلا، لأنه حتى تستعد المرأة لدخول زوجها، وإذا جاء زوجها يجدها في هيئة حسنة، وهذا كله من باب أن تكون الألفة والمودة بين الزوجين. أما إذا طرقها ليلا وأخبرها بذلك وانتظرته كما يحدث في وقتنا، قد يعني يضطر الإنسان أن يصل ليلا، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأنها سترتقب قدوم هذا الزوج وتعرف أنه سيقدم ليلا، وتتصنع له أو يعني تحضر له ما يدعو، يعني ما كان من حاجته. فلما دنوا من المدينة وقربوا من المدينة جاءها المخاض، يعني جاءها الطلق رضي الله تعالى عنها. ولما جاءها الطلق احتبس معها أبو طلحة وبقي معها في المكان الذي جاءها الطلق، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو طلحة أكرمه الله عز وجل باستجابة دعائه، وهذا من فضله وفضائله رضي الله تعالى عنه، فدعا الله عز وجل أنه يعجبه أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه، يعني كلما خرج معه، وكلما دخل معه، فلكنه حبسه هذا الحابس، فدعا الله عز وجل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق، يعني قد ذهب عني المخاض وذهب عني الطلق الذي جاءني، فانطلق. فقال: فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم، يعني لما دخل المدينة ضربها المخاض مرة أخرى فولدت هذا الغلام. فقالت أم أنس لأنس وهو أخوه: اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرضعه أحد. فلما أصبح ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الذي صار من تحنيكه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا يدل على أن المرأة كانت صابرة، وكانت تدعو زوجها أيضا إلى الصبر وإلى احتساب هذا الابن في سبيل الله عز وجل، حتى يكتب الله عز وجل لهما الأجر، أجر الاحتساب وأجر الصبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.